بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. بعد، من حفظ البيت 71 عنه أحسنت لله. هذا راح عندك وطلب أن أحسن. قال بزائد عنه وضرب الأولي بزائد عنه وضرب الأولي قصر وحذف جملة أو جملي، يعني بزائد عنه، والإطناب إن بزائد عنه توفية المراد بس بألفاظ زائدة عليه. قال بزائد عنه وضرب الأولي، يعني هو أقسام الأول وهو الإيجاز. ما هي أقسامه؟ قصر وحذف، قصر وحذف جملة أو جملي، يعني إما بالقصر إما إيجاز قصر إيجاز قصر، يعني قلة الألفاظ مباشرة، أو حذف جملة أو حذف جمل أو حذف جمل. القصر مثل ماذا؟ قلة الألفاظ وكثرة المعاني. القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، هذا قصر كم فيها من المعاني. ولا الحج عرفة قصر، وحذف جملة أو جملي. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ ماذا؟ حينئذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون، يعني حذف جملة. قال بزائد عنه وضرب الأولي، يعني ما هو الأول؟ الإيجاز. قصر وحذف جملة أو جملي، بزائد عنه وضرب الأولي قصر وحذف جملة أو جملي. من يقرأه؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. بزائد عنه وضرب الأولي قصر وحذف جملة أو جملي. أحسن، عندك. أحسن الله. درك عندك يا أبا لقمان. جزاكم الله خيرا. الدين النصيحة، نعم. قصر يعني قصر من أصله، يعني هذا إيجاز قصر، يعني عبارة قصيرة وتحتها معنى بليغ، تحتها معنى كبير. الدين النصيحة، قل آمنت بالله ثم مسقم، هذا يعني كم فيها من المعاني، كم فيها من المعاني، سبحان الله. إيجاز قصر هذا بارك الله فيكم أكثر ما ورد في الحديث النبوي، يعني المقصود به، وأكثر ما أو أغلب ما يقصد به الأحاديث النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، أكثر ما يقصد به وأكثر ما يوجد وأكثر ما يمثل له بالحديث النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الذي قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، من ضمنها ماذا؟ وأتيت جوامع الكلم، وأتيت جوامع الكلم. بزائد عنه وضرب الأولي قصر وحذف جملة أو جملي. قال الشارح رحمه الله تعالى الباب الثالث الكناية. قال الناظم رحمه الله تعالى الباب الثالث الكناية، وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا. كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة، إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه، أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. وما به لازم معنى وهو لا، ممتنعا كناية فاقسم إلى إرادة النسبتية ونفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. قال الكناية لغة التعبير باللفظ يستدل بها على غيره، كما لو قيل فلان طويل اليد كناية عن سرقته، كناية عن سرقته بماذا؟ يعني بحسب المقام، هذا لا يطلق وإنما هو بحسب المقام. فإن كان يعني في باب الشر فطول اليد ماذا؟ السرقة. وإن كان في مقام المدح والخير فطول اليد الصدقة على المساكين، الصدقة على المساكين فطول اليد يعني بحسب المقام. الآن طول اليد بمقام المدح والإنفاق ماذا يقصد بها؟ يعني الصدقة والإحسان إلى المحتاج، إلى من يحتاج المال، على خلاف في أصنافه. طيب هذا أمر. الثاني طول اليد في مقام الذم، مقام الشر، مقام يعني التحدث عن الذم، ماذا يكون طول اليد؟ السرقة، السرقة. فهنا يعني هذه العبارة تحتاج إلى تقييد، أي في مقام الذم وفي مقام إتلاف الأموال، في مقام العبث وفي مقام الاعتداء. قال واصطلاح اللفظ نريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، وهذا معنى قوله وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية. لفظ نريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. قال والكناية تختلف عن الحقيقة المجاز، فتختلف عن الحقيقة في أنها يراد بها لازم المعنى للمعنى الحقيقي، وتختلف عن المجاز في أنه يجوز أن يراد بها المعنى الأصلي. ولذلك اختلفوا في الكناية أيما خلاف هل هي من المجاز أو ليست من المجاز. والصواب أنها أسلوب مستقل عن المجاز، الصواب أن باب الكناية أسلوب مستقل عن المجاز، الكناية أسلوب مستقل. وأحسن كتاب لها في الكناية هو كتاب الكناية والتعريض للثعالبي، مجلد في 400 صفحة، الكناية والتعريض تأليف الثعالبي، الكناية والتعريض كتاب، الكناية والتعريض الثعالبي في 400 صفحة وكذا يزيد قليلا. قال والكناية قال وتنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول إرادة النسبة، أي يكون المكنى عنه نسبة أمر إلى أمر، نحو قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه كناية عن العمى الذي أصاب عينيه، مع جواز أن تكون ابيضت عيناه على سبيل الحقيقة، وإنما نقول ماذا؟ ونقول الكلام يحمل على حقيقته ويستفاد منه لازمه. فدلالة الكلام، الكلام على ماذا يدل في لغة العرب؟ يعني هناك دلالة مطابقة، وهناك دلالة تضمن، وهناك دلالة التزام. وفي الكناية يعني ما المانع من إثبات المعنى الحقيقي واللازم، من إثبات المعنى الحقيقي الذي هو المطابقة، وإثبات اللازم وهو ماذا؟ دلالة اللزوم. يعني ما المانع من هذا؟ ما هناك مانع. قال كذا. كذا يقول أكثر البلاغيين. ولو قيل في هذا المثال ابيضت عيناه حقيقة لكان متعينا فقد ابيضت عيناه حقيقة، هذا هو الواقع. فهنا المؤلف ماذا يناقش؟ يناقش التمثيل، أن يعني تمثيلهم يعني بهذا الأمر غير يعني غير دقيق. قال الثاني إرادة الصفة، أي يكون المكنى عنه صفة ثابتة للموصوف، كما يقول الخنساء ترثي أخاها صخرا. سبحان الله، قيل لها يعني بعد أن أسلمت قيل لها هل تذكرين صخر؟ قال أبكيه أنه في النار. قالت أبكي لأنه في النار بعد أن أسلمت. ومن قبل كانت تبكيه لفراقه وفراق خيره ومدحه وكرمه. والسبب يا إخوة في أن الخنساء تأثرت بموت أخيها صخر أن لها كان لها زوج كل، كان زوجها كل. ما معنى كل؟ ضعيف، لا يعني لا يقوم بشأنها، وكان أخوها هو القائم عليها وعلى أولادها، وهو الذي يكرمها ويحوطها والله المستعان. فلما مات وبقيت عند زوجها الكلب الضعيف تأثرت، فلذلك يعني كانت ماذا، يعني أصابت الحرقة كبدها أكثر، لكون أخيها يعني من المحسنين إليها جدا والله المستعان. وهكذا شان العواطف في النساء. قال كان في قبل خمسة أخاها صخرا طويل النقاد رفيع العماد كثير الرماد إلى ما شتى. طويل النقاد، طويل النقاد، النقاد هو علاقة السيف. إذا كان علاقة السيف طويلة إيش معنى هذا؟ أن الرجل ماذا؟ طويل. إذا كان يعني السير الذي يعلق به السيف طويل، إيش معنى هذا؟ أن الرجل مشعان، الرجل مشعان طويل. قال طويل النقاد كناية عن طول قامته، ورفيع العماد كناية عن كونه سيدا. رفيع العماد يعني أن قبة خيمته، يعني القبة في خيمته أعلى قبة، دليل على أن ماذا، على أنه ما رفع يعني قبة خيمته إلا ليعلم الناس أنه إيش كبير القوم، فيأتيه العفاة، يأتيه العفاة ويأتيه السائلون جدا فيرفقون به، يعني يجدون ما يريدون عنده وهو يكرمهم. قال ورفيع العماد كناية عن كونه سيدا، العماد هو عماد الخيمة عمودها الوسط. قال وكثير الرماد، ما معنى كثير الرماد؟ قال كناية عن كرمه، لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم، وهي صفة مع جواز أن يكون طويل القامة حقيقة وكثير الرماد حقيقة ورفيع العماد حقيقة. هذا حاصل، هذا حاصل في المعنيين. قال ثالث إرادة الموصوف، ثالث إرادة الموصوف أن يكون المكنى عنه ليس بصفة ولا نسبتين، كقول الحكم بن أبي الصلت الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان. هنا مجامع الأضغان كناية عن ماذا؟ يعني عن كناية عن الصدر، عن القلب. مجامع الأضغان ما هي الأماكن الذي يجتمع فيها الأحقاد؟ قلوا هي القوالب، هي مقر السماحة أو مقر الحقد والضغن. قال قوله مجامع الأضغان كناية عن القلوب، والقلوب ليست صفة ولا نسبة، وإنما هي موصوفة بوصف وهو مجامع الأضغان، ولا مانع من إرادة يعني من إرادة يعني المكان وما يوجد في المكان، يعني القلوب وما تحتويه. قال ويا وهذا النوع أشار إليه النظم بقوله أو غير ذيني أو غير هذين اجتهد أن تعرفه، اجتهد أن تعرفه أي إرادة الموصوف، إرادة الموصوف. طيب إن شاء الله يلهم نساكم الله خير. عبارات يعني طويلة اليد والرجل